الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه تفسير آيات من القرآن الكريم في تفسير آيات من سورة النحل، الآية 29، قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين. فيها عموم الرسالة لكل أمة، الثانية أن كل أمة لها رسول يخصها، الثالثة أن بعثة الكل لأجل هاتين الكلمتين، الرابعة أنه لا بد من الإثبات مع النفي، الخامسة ذكر حسن الأولى بالإضافة إليه، السادسة ذكر قبح الشرك وحسن النهي عنه، السابعة أنه مفترق، الثامنة أن من أعطي خيرا فالله أعطاه، التاسعة أن الضلالة حقت على الضالين، العاشرة ذكر الأمر بالسير في الأرض لأجل النظر في عاقبتهم، الحادية عشرة ذكر أن حرص الرسول لا يجدي على من أضل الله، الثانية عشرة ما لهم من ناصرين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فلا نزال مع الآيات الكريمات من سورة النحل والمسائل المستنبطة من الآيات للإمام المجدد المصلح شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. ووصلنا إلى قول الله تبارك وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين. هذه الآية الكريمة فيها أن التوحيد هو زبدة دعوة النبيين وخلاصة رسالتهم، وأن كل رسول بعثه الله تبارك وتعالى بعثه لذلك دعوة إلى توحيد الله تبارك وتعالى وتحذيرا وإنذارا من الإشراك به. وقد اشتملت هذه الآية والآية التي بعدها على فوائد عظيمة ومسائل مهمة نبه عليها الشيخ رحمه الله تعالى. الأولى عموم الرسالة لكل أمة، عموم الرسالة لكل أمة، وهذا مأخوذ من قوله: ولقد بعثنا في كل أمة. فالرسالة عمت جميع الأمم، ما من أمة إلا وبعث فيها الله تبارك وتعالى رسولا يقيم الحجة ويزيل المعذرة ويبين السبيل، كقوله تبارك وتعالى: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. الفائدة الثانية أن كل أمة لها رسول يخصها، أن كل أمة أي من الأمم لها رسول يخصها، أي بعث لتلك الأمة خاصة، ليست رسالته عامة وإنما للأمة التي بعث فيها، إلا خاتم النبيين صلوات الله وسلامه عليه، فإن الله جل وعلا بعثه رحمة للعالمين، فدعوة من قبله من الرسل خاصة ودعوته عليه الصلاة والسلام عامة. الثالثة أن بعثة الكل لأجل هاتين الكلمتين، بعثة الكل أي كل الرسل لأجل هاتين الكلمتين، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والكلمتان إحداهما إثبات والثانية نفي، وهذا هو التوحيد. التوحيد نفي وإثبات، ولا توحيد إلا بهذين الأصلين معا، الإثبات والنفي. فمن أثبت ولم ينفي لم يوحد، ومن نفى ولم يثبت لم يوحد. التوحيد نفي وإثبات، والنبيون كلهم من أولهم إلى آخرهم بعثوا بالنفي والإثبات الذي هو التوحيد. اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، بعثوا أجمعين بذلك، أي بالتوحيد القائم على النفي والإثبات. الرابعة أنه لا بد من الإثبات مع النفي، هكذا في نسختنا، وفي بعض النسخ وهو أولى لا بد مع الإثبات من النفي، لا بد مع الإثبات من النفي، وذلك أوفق لما جاء في الآية الكريمة أن اعبدوا الله، هذا إثبات ولا يكفي وحده، لا بد معه من النفي ليكون المرء بذلك موحدا. فمن أثبت ولم ينفي لا يكون بذلك موحدا، إذن لا بد مع الإثبات من النفي. وأيضا العكس صحيح، النفي لا بد معه من إثبات، ولا توحيد إلا بالأصلين معا، لا بد من الأصلين معا، الإثبات والنفي، ليتحقق التوحيد وليكون بذلك المرء موحدا. الخامسة ذكر حسن الأولى بالإضافة إليه، ذكر حسن الأولى أي الكلمة الأولى أن اعبدوا الله، فهذه الإضافة إضافة العبادة إلى الله تبارك وتعالى فيها من الحسن والجمال ما لا يخفى شرفا ورفعة. وأي شيء أعظم من أن يضاف الإنسان إلى الله عبدا له وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. فإذا من الفوائد العظيمة التي نبه عليها رحمه الله تعالى حسن الأولى أي الكلمة الأولى اعبدوا الله بالإضافة إليه أي إضافة العبادة إليه سبحانه وتعالى. السادسة ذكر قبح الشرك وحسن النهي عنه، ذكر قبح الشرك وحسن النهي عنه، وهذا مستفاد من قوله واجتنبوا الطاغوت، واجتنبوا الطاغوت، ففيه قبح الشرك، سمي طاغوتا من الطغيان وهو مجاوزة الحد، وليس هناك أعظم مجاوزة للحد في أمر من الأمور من وضع العبادة في غير موضعها وجعلها لغير الخالق العظيم جل في علاه. وحسن النهي عن الشرك والتحذير منه ودعوة الناس إلى الابتعاد عنه، وتأمل كيف جاء النهي من الشرك والتحذير منه بالأمر باجتنابه، قال واجتنبوا الطاغوت، واجتنبوا الطاغوت أي كونوا في جانب بعيدا عنه، لا تقربوه ولا تدنوا منه ولا تحوموا حول حماه، واحذروا من الوسائل المفضية إليه، اجتنبوا الطاغوت، اجتنبوا الطاغوت. مثله دعوة خليل الرحمن واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، أي اجعلني وبني في جانب بعيد عن الأصنام. السابعة أنهم افترقوا، أي من دعوا إلى التوحيد، من دعاهم الأنبياء إلى التوحيد افترقوا من حيث القبول وعدمه، من حيث القبول وعدمه افترقوا، أي إلى فرقتين: فرقة قبلت دعوة النبيين ففازوا بسعادة الدنيا والآخرة، وقسم أبوا فخسروا خسرانا عظيما. وهذا مستفاد من قوله: فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة، أي انقسم الناس تجاه دعوة النبيين إلى قسمين، وافترقوا في الجملة إلى فرقتين: فرقة هداهم الله فقبلوا دعوة النبيين وكانوا من أهل التوحيد، وقسم آخر أبوا قبول ذلك فظلوا ضلالا مبينا. فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. الثامنة أن من أعطي خيرا فالله أعطاه، وهذا مستفاد من قوله: فمنهم من هدى الله. فمنهم من هدى الله، فمن أعطي خيرا فالله أعطاه، إن كان أعطي الإيمان، أعطي التوحيد، أعطي السنة، أعطي العلم النافع، أعطي العبادة، أعطي اجتناب المنكرات، البعد عن المحرمات. من أعطي خيرا فالله أعطاه، أي المنة لله وحده، هو الذي تفضل، كما قال الله عز وجل: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. وقال تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. وقال تعالى: وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. إذن من أعطي خيرا فالله أعطاه، من أعطي خيرا فالله أعطاه، وهذا مستفاد من قوله: فمنهم من هدى الله. أن الضلالة التاسعة أن الضلالة حقت على الضالين، من قوله: ومنهم من حقت عليه الضلالة، ومعنى حقت عليه أي وجبت، لا انفكاك له عنها ولا خلاص له منها. ومنهم من حقت عليه الضلالة، أي فهو من أهلها، فهو من أهلها لكونها حقت عليه. وقوله أن الضلالة حقت على الضالين مستفاد من قوله: ومنهم من حقت عليه الضلالة، منهم من حقت عليه الضلالة، وحقت عليه لأنه من أهلها، لأنه من أهل الضلالة. العاشرة ذكر الأمر بالسير في الأرض لأجل النظر في عاقبتهم، أي الضالين، في قوله سبحانه وتعالى: فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا فيه كما أشار رحمه الله تعالى الأمر بالسير في الأرض لأجل النظر في عاقبتهم، أي كيف أن الله أهلكهم وعاقبهم عقوبة معجلة في هذه الحياة الدنيا. والسير والنظر المطلوب هو نظر الاعتبار والاتعاظ بهلاك أولئك، والسعيد من اتعظ بغيره. الحادية عشرة ذكر أن حرص الرسول عليه الصلاة والسلام، أي على هداية أي إنسان، لا يجدي على من أضل الله، لا يجدي على من أضل الله، إن كانت الضلالة حقت عليه فلا يجدي معه حرص الرسول، فلا يجدي معه حرص الرسول. وهذا مستفاد من قوله إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل، أي مهما حرصت واجتهدت في هدايتهم فإن هذا لا يجدي معهم، لأن الضلالة حقت عليهم، لأن الضلالة حقت عليهم فلا يجدي ولا ينفع. والآية نظير قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وقوله تعالى ليس عليك هداهم، وكذلك قول الله تبارك وتعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، ولو حرصت، فالأمر لله تبارك وتعالى من قبل ومن بعد. الفائدة الثانية عشرة ما لهم من ناصرين، أي أولئك الذين حقت عليهم الضلالة ووجبت العقوبة لا يجدون ناصرا ينصرهم أو معينا يخلصهم من عقوبة الله التي حلت. نعم. قال رحمه الله تعالى الآية الحادية والثلاثون قوله تعالى وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. فيها كونهم يقسمون بالله الثانية أن القسم بالله عندهم أجل من القسم بالآلهة. الثالثة اجتهادهم في اليمين على ما لا يعلمون. الرابعة كون هذا على نفي ما قامت الأدلة الواضحة على ثبوته. الخامسة تأليهم على الله ألا يفعل. السادسة رده عليهم بقوله بلى. السابعة أنه لا يخلف الميعاد. الثامنة أنه جعل ذلك حقا عليه. التاسعة إخباره أن السواد الأعظم لا يعلمون. العاشرة ذكره الحكمة في ذلك وهي تبيينه لهم ما اختلفوا فيه ومعرفة الكافرين أنهم أهل الكذب لا خصومهم. الحادية عشرة ذكره عظيم قدرته وأنها على غير القياس وهم نفوا لما نظروا إلى عظمة الأمر ولم يعرفوا عظمة الله. ثم أورد رحمه الله تعالى المسائل المستنبطة من قول الله عز وجل وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت وآيتين بعدها إلى تمامها وآيتين بعدها. قال رحمه الله الأولى كونهم أي الكفار المشركون يقسمون بالله وإقسامهم بالله الذي يدل عليه وأقسموا قول الله وأقسموا بالله جهد أيمانهم يدل على معرفتهم بالله ووجوده ويدل على التعظيم أن قام في قلوبهم تعظيم لأن الحلف مبني على تعظيم المحلوف به وكانوا إذا أقسموا اليمين المغلظة وأتوا بجهد الأيمان يكون ذلك بالله لا بالأصنام، هم يحلفون بالله ويحلفون بالأصنام لكن في جهد الأيمان يجعلون ذلك بالله وحده. وهذا يستفاد من فائدة ثانية نبه عليها رحمه الله في المسألة الثانية أن القسم بالله عندهم أجل من القسم بالآلهة. من أين أخذ ذلك؟ لأن القوم يحلفون بالله ويحلفون بالآلهة، تارة كذا وتارة كذا، تارة يحلفون بالله وتارة يحلفون بالآلهة. لكن إذا كان الأمر فيه جهد اليمين لا يجعلون ذلك القسم بالآلهة وإنما بالله. لماذا؟ لأنه أجل، لأنه أجل عندهم من الآلهة. فهذا فيه فوائد من حيث إقرار القوم بربوبية الله وما في قلوبهم من تعظيم لله وأنه أجل عندهم من الآلهة، وأن الآلهة ما هي إلا وسطاء اتخذوها بينهم وبين الله تبارك وتعالى، ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. فهذه حال القوم. أما حال المتأخرين ممن وقعوا في الشرك بغير الله من الأولياء والمقبورين تعظيما لهم وذبحا ونذرا وحلفا ونحو ذلك، بلغ الأمر ببعضهم أن جهد اليمين لا تكون عنده إلا بغير الله، أن جهد اليمين لا تكون عنده إلا بغير الله، إلا بغير الله سبحانه وتعالى. وإذا حلف بالله وكان كاذبا ربما لم يتردد، وإن حلف بذلك المعظم عنده وكان كاذبا لا يحلف من شدة ما قام في قلبه من تعظيم الله، أشد من تعظيمه لله سبحانه وتعالى. وهذا شرك، يقع شرك المشركين دونه كما واضح في ما دلت عليه هذه الآية الكريمة. وقصصهم في هذا الباب كثير، ومن ذلك ما وقفت عليه في أحد الكتب أن أحدهم في قضية ما حلف بالله فحلف، حلف بالله فحلف، فأيضا حلف بأحد المعظمين عندهم فحلف، فغضب أحد الحاضرين. أنا لما قرأت فغضب أحد الحاضرين، ظننته غضب من أجل الشرك الحلف بغير الله. أول ما قرأت الكلام فغضب أحد الحاضرين، ظننته غضبا من أجل إنكار الشرك، فغضب أحد الحاضرين وقال: تحلف بالولي الفلاني وأنت تعلم أنه يعلم أنك كاذب؟ لما حلف بالله ما غضب ولا قال شيئا من هذا الكلام، ولما حلف بالولي قال: تحلف بالولي الفلاني وأنت تعلم أنه يعلم أنك كاذب؟ فانظر هذا الشرك ما أغلظه وأشنعه وأفضعه، ولم يبلغه المشركون الأول في أصنامهم ومعبوداتهم. وقد ذكر أحد الأفاضل عن بعض التجار أنه يقول في بلد من البلدان، يقول: لما يكون لي دين على بعض الناس ويجحده يقول: إن حلفته بالله يحلف ولا يتردد، وإن حلفته ببعض المعظمين يقف، بعض المعظمين عنده يقول يقف. فيقول ذلك الفاضل عن ذلك التاجر، يقول: فأنا لا أحلفهم إلا بالمعظمين عندهم. وهذا من جهله، وهذا من جهله، ولا يحل له ولا يجوز، وهذا أشد نكارة من المماطلة في المال، لأن هذا من المعاونة على الشرك بالله سبحانه وتعالى. قد قال عليه الصلاة والسلام: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. فانظر حال المشركين الأول في جهد اليمين كيف لا يجعلونه إلا بالله، وانظر حال من ضل وعظم الأولياء عبادة ودعاء ورجاء وحلفا بهم من دون الله، كيف أن هذا التعظيم صار في قلوبهم أشد من التعظيم لله سبحانه وتعالى. الثالثة اجتهادهم في اليمين على ما لا يعلمون، سبحان الله، وأقسموا بالله، وأقسموا بالله، هذا اجتهاد في اليمين، جهد أيمانهم، وأقسموا بالله جهد أيمانهم، هذا فيه اجتهاد في اليمين على ماذا؟ لا يبعث الله من يموت. وأقسموا بالله جهد أيمانهم، يعني حلفوا أيمان مغلظة مؤكدة مشددة أن الله لا يبعث من يموت. يقول الشيخ اجتهادهم في اليمين على ما لا يعلمون، اجتهادهم في اليمين على ما لا يعلمون، هذا خوض منهم في أمر البعث بغير علم، خوض منهم بغير علم، ويحلفون أيمان على ما لا يعلمون. وكم يقع الجهال والضلال في مثل هذه اليمين، حتى إن من الناس من يحلف في بعض المجالس أيمان مغلظة على أمر ما أنه يجوز أو أمر ما أنه لا يجوز، وهو من أجهل الناس به، وهو من أجهل الناس به. فهذا يفيد أن من الناس من يحلف اليمين المغلظة المؤكدة فيما لا يعلم، فيما لا يعلم، فيما لا ليس له به علم، وهذا غاية في الخطورة. وأن الواجب على الإنسان أن يحذر أشد الحذر من التألي على الله سبحانه وتعالى. الرابعة كون هذا على نفي ما قامت الأدلة الواضحة على ثبوته، ما قامت الأدلة الواضحة على ثبوته وهو البعث، والأدلة على ثبوت البعث نقلا وعقلا متكاثرة ومتنوعة، والقرآن جاء ببسط وافٍ وعظيم للأدلة المثبتة للبعث. فكون هذا على نفي ما قامت الأدلة الواضحة على ثبوته، أي نفي البعث وعدم إثباته، مع وضوح الأدلة وكثرتها المثبتة له نقلا وعقلا. الخامسة تأليهم على الله ألا يفعل، لا يبعث الله من يموت، هذا تألي على الله ألا يفعل. مثل الرجل الذي جاء في الحديث قال والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله من ذا الذي يتألى علي، من ذا الذي يتألى علي أن يحلف أن لا أفعل كذا، يتألى علي أن يحلف أن لا أفعل كذا، التألي على الله. غفرت له وأحبطت عملك، فالتألي على الله من محبطات الأعمال وخطير غاية الخطورة. فالآية فيها تأليهم على الله ألا يفعل من قولهم لا يبعث الله من يموت. السادسة رده عليهم بقوله بلى، لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا، فرد الله عليهم ببلى أي سيبعث الله تبارك وتعالى من يموت وعدا عليه حقا. السابع أنه لا يخلف الميعاد، لا يخلف الميعاد، وهذا مأخوذ من قوله وعدا عليه حقا، فأن ذلك كائن وصائر ولا بد وهو وعد، والله تبارك وتعالى لا يخلف الميعاد، أنه جعل ذلك حقا عليه، أنه جعل ذلك حقا عليه، بلى وعدا عليه حقا، بلى وعدا عليه حقا، فجعله تبارك وتعالى حقا عليه. التاسعة إخباره أن السواد الأعظم لا يعلمون، في قوله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فالسواد الأعظم أي أكثر الناس والأغلب في الناس أنه لا يعلم، فيقابل ذلك أن أهل العلم بما خلقوا له ووجدوا لتحقيقه والجزاء والحساب هم الأقل، والأكثر هم من لا يعلم، أهل جلالة، أهل جهالة وضلالة. العاشرة ذكره سبحانه وتعالى الحكمة في ذلك، ذكره الحكمة في ذلك ويتبينه لهم ما اختلفوا فيه، ومعرفة الكافر أنهم أهل الكذب لا خصومهم. هذا أخذه من قول الله تبارك وتعالى ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. فهذا فيه ذكر الحكمة من بعث هؤلاء وقيامهم بين يدي رب العالمين، لذلكم حكم، منها أن يبين الله لهم، يظهر ويجلي لهم في ذلك اليوم ما اختلفوا فيه، ما اختلفوا فيه من تكذيب للبعث وجحد لدعوة النبيين وعدم قبول لتوحيد رب العالمين وغير ذلك من الأمور التي كانوا عليها، ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين، كاذبين على الله سبحانه وتعالى وكاذبين على أنبيائه. الحادي عشرة ذكره عظيم قدرته وأنها على غير القياس، وهم نفوا لما نظروا إلى عظمة الأمر ولم يعرفوا عظمة الله، ولم يعرفوا عظمة الله، نفوا البعث لما نظروا إلى عظمة الأمر. أمر البعث عظيم جدا، شيء عظيم، هذه الأنفس والأرواح والأجساد بعضها تأكلها السباع وتخرج من أدبارها روثا وبعرا، وبعضها تموت حرقا تتطاير رمادا تذره الرياح، وغالبها الأعم تدفن وتقبر في الأرض وتأكلها الأرض، ثم يعيد كل جزء موضعه، كل جزء موضعه. قال أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن يأتينك سعي. أربعة من الطير أخذها خليل الرحمن وقطعها أوصالا ومزجها ببعض، اختلط الدم بالدم واللحم باللحم والريش بالريش وامتزجت، وأخذ من كل من هذا المجموع جزء وجعل على كل جبل جزء ودعاها فجاءت سعيا، عاد كل قطرة دم إلى موضعها وكل قطعة من الريش إلى موضعها وكل قطعة من اللحم إلى موضعها وجاءت سعيا. ورأى ذلك خليل الرحمن عليه صلوات الله وسلامه أربعة من الطير، وهذا شيء عظيم، عظيم جدا. فكيف بهذه الأمم من زمن آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها يبعثون أجمعين ويقومون من قبورهم لرب العالمين، الأجساد التي أكلتها الأرض والتي أكلتها السباع والتي احترقت إلى غير ذلك، كلها تعود، يعيدها الله سبحانه وتعالى. هذا أمر عظيم. هم تفكروا في عظمة الأمر، تفكروا في عظمة الأمر ولم يتفكروا في عظمة الله، ولم يتفكروا في عظمة الله، تفكروا في عظمة الأمر وأنكروا، وأن هذا غير ممكن ولا يكون، وكيف إلى غير ذلك من، ولم يتفكروا في عظمة الخالق. وختم الله عز وجل السياق المبارك بقوله: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. فعطاؤه كلام ومنعه كلام. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. لا يعجزه تبارك وتعالى شيء في الأرض ولا في السماء. إذا من فوائد هذه الآية ذكره عظيم قدرته، وأنه على غير القياس. وهم نفوا لما نظروا إلى عظمة الأمر ولم يعرفوا عظمة الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: الآية 36: قوله تعالى: والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. فيها ذكر الهجرة، الثانية ذكر نية أهلها، الثالثة ذكر الظلم الذي أصابهم وصبروا، الرابعة الوعيد بحسنة الدنيا، الرابعة ذكر الوعد، الرابعة ذكر الوعد ليس الوعيد، ذكر الوعد بحسنة الدنيا، ما ثم وعيد هنا. الرابعة ذكر الوعد بحسنة الدنيا، الخامسة أن أجر الآخرة أعظم، السادسة أن هذا الخير العظيم لا يعلمه الأكثر ولو علموه لاستبقوا إليه، السابعة وصفهم بالصبر، الثامنة وصفهم بالتوكل. ثم أورد رحمه الله تعالى الفوائد المستنبطة من هاتين الآيتين: والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. الأولى ذكر الهجرة، أي الهجرة من ديار الكفر إلى ديار الإيمان، بلد الكفر إلى بلد الإيمان، وما في الهجرة من الثواب العظيم والأجر الجزيل كما هو مبين في الآية الكريمة. وقال غير واحد من المفسرين أنها نزلت في المهاجرين الأول الذين هاجروا إلى أرض الحبشة فرارا بدينهم لما اشتد أذى المشركين عليهم في مكة، فأذن النبي صلى الله عليه وسلم لهم بالهجرة فهاجروا إلى أرض الحبشة فرارا بدينهم من ظلم المشركين وشدة أذاهم على المسلمين. الفائدة الثانية ذكر نية أهلها، أهلها أي الهجرة، والنية أخذ ذلك من قوله في الله، والذين هاجروا في الله، فهذا فيه النية، وأن الهجرة التي كانت منهم في الله، لأن الهجرة من ديار الكفر إلى ديار المسلمين قد تكون في الله وقد تكون في الدنيا ومتعها، وهذا يرجع لا إلى صورة العمل الظاهر، وإنما يرجع إلى ما قام في القلب من نية. فيستفاد من الآية أهمية النية وأثرها في قبول العمل. وفي ذلكم جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. الثالثة ذكر الظلم الذي أصابهم وصبروا أي عليه من بعد ما ظلموا، فأصابهم ظلم عظيم من المشركين والكفار تعذيبا وأذى وعدوانا على أنفسهم وعلى أموالهم وسبا وشتما إلى غير ذلك من أنواع الأذى الذي اشتد على المسلمين والظلم العظيم الذي وقع عليهم من المشركين، فصبروا على ذلك. ولما أذن لهم النبي عليه الصلاة والسلام بالهجرة هاجروا. الرابعة ذكر الوعد بحسنة الدنيا، ذكر الوعد بحسنة الدنيا. الخامسة أن أجر الآخرة أعظم، فيه أن هؤلاء الذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا أعد الله سبحانه وتعالى لهم أجرين عظيمين، أحدهما معجل والآخر مؤجل، أحدهما في الدنيا والثاني في الآخرة. أما الذي في الدنيا فهو ما دل عليه قوله لنبوئنهم في الدنيا حسنة، ومنه أخذ الشيخ رحمه الله الفائدة الرابعة ذكر الوعد بحسنة الدنيا، ذكر الوعد بحسنة الدنيا لنبوئنهم في الدنيا حسنة، أي يمن الله عليهم ويتفضل بحسنة الدنيا، لنبوئنهم في الدنيا حسنة. وحسنة جاءت نكرة في هذا السياق لتتناول كل خير ونعمة وبر وفضل في هذه الحياة الدنيا من راحة بال وطمأنينة خاطر وهناءة عيش وسعة رزق إلى غير ذلك من متع الدنيا ومحاسنها، متع الدنيا ومحاسنها، مثل ما جاء في الدعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة، قيل الزوجة الصالحة، قيل البيت الواسع، قيل المركب الطيب، قيل صلاح الذرية، قيل أقوال كثيرة، والآية تشمل ذلك كله وغيره. وكان بعض السلف إذا أراد شيئا من حاجة الدنيا جعلها في هذه الدعوة، قال ربنا آتنا في الدنيا حسنة، ليشمل حاجة التي أراد وغيرها مما لم يخطر له على بال. والخامسة أن أجر الآخرة أعظم، أي من الثواب المعجل في الدنيا، كما قال الله سبحانه وتعالى في هذا السياق ولأجر الآخرة أكبر، ولأجر الآخرة ما عده الله لهم من ثواب في الدار الآخرة وأجر في ذلك اليوم العظيم أكبر مما نالوه في هذه الحياة الدنيا. السادسة أن هذا الخبر، أن هذا الخير العظيم لا يعلمه الأكثر، أن هذا الخير العظيم لا يعلمه الأكثر، الخير العظيم أي أجر الآخرة أكبر من نعيم الدنيا مهما عظم ومهما كان، أكثر الناس لا يعلمون ذلك، أكثر الناس لا يعلمون ذلك. ولهذا قال الله في تمام هذا السياق لو كانوا يعلمون، لو كانوا يعلمون، ففيه أن هذا الخير العظيم لا يعلمه الأكثر، ولو علموه لسبقوا إليه، ولو علموه لسبقوا إليه. وهذا فيه تنبيه إلى أن العلم النافع هو الذي يثمر العمل، يثمر استباق. انظر في حال كثير منا وهو يعلم ما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أن ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها، خير من الدنيا وما فيها، والمراد ركعتي الفجر النافلة، فكيف بالفريضة؟ إذا كانت النافلة التي تسبق الفريضة، فريضة الفجر، خير من الدنيا وما فيها، إذن ماذا تكون الفريضة؟ ولم يتقرب إلى الله متقرب بشيء أحب إلى الله مما افترض. فإذا كانت النافلة نافلة الفجر خير من الدنيا وما فيها، فكيف بفريضة الفجر ومع هذا الخير العظيم الذي يسمع به كثير من الناس في خطب الجمعة أو في الدروس؟ كم وكم تفوته نافلة الفجر التي هي خير من الدنيا وما فيها، كم تفوته؟ فالعلم النافع هو المثمر للعمل. وكم يسمع الناس في وقت صلاة الفجر المنادي ينادي الصلاة خير من النوم، خير من هذا النوم الذي تستلذون له وتستطيبوا نفوسكم، الصلاة خير منه. ولو سئل هؤلاء الذين يتخلفون عن صلاة الفجر سؤالا بعيدا عن حظ نفسه وقيل له أيهما خير، الصلاة ولا النوم، ماذا يقول؟ يقولك هذا هذا هذا سؤال ما أحد يسأل هذا السؤال، يقولك هذا السؤال هذا ما أحد يسأله، ما في كلام، الصلاة خير من النوم. لكن واقعه العملي أنه ينادى للصلاة ويؤثر النوم، ويؤثر النوم على صلاته. ففي هذا السياق من الفائدة أن العلم النافع هو المثمر للعمل، هو المثمر للعمل، هذا هو العلم النافع. وإلا علم بلا عمل حجة على صاحبه، علم بلا عمل حجة على صاحبه. والقرآن حجة لك أو عليك، والقرآن حجة لك أو عليك. فالقرآن إن عمل به صار حجة له، وإن لم يعمل به صار عليه والعياذ بالله. قال السادسة أن هذا الخير العظيم لا يعلمه الأكثر، ولو علموه لسبقوا إليه، ولو علموه لسبقوا إليه. في الحديث قال لو علموا ما فيهما من الأجر لأتوهما ولو حبوا، لو علموا ما فيهما من أجر لأتوهما ولو حبوا. وهذا الخبر الصادق من النبي عليه الصلاة والسلام يجب أن تعيه قلوبنا، أن صلاة الفجر وصلاة العصر فيها من الأجر لو علمه الناس، لو علمه الناس وكشف لهم وعاينوه لأتوا ولو حبوا. تراهم في الشوارع ما يستطيعون المشي، يحبون على الركاب إلى أن يصلوا إلى المساجد ليصلوا. وتجد الآن في الناس بدون تعب ولا مرض ينادى للصلاة وما يذهب، ليش ما صليت؟ يقول متعب. ما في تعب، ولو نودي إلى وليمة قام بسرعة ولم يجد أي شيء من التعب، ما يجد. لكن لماذا ما صليت؟ قال أنا أحس بتعب أو أجد شيء من التعب. ولو قيل تعال فيه وليمة وفيها كذا وكذا وعدد له من أصناف التي تعجبه، إن أراد أن يذهب جريا ذهب. فأين ذاك العلم الذي مثمر فعلا للمحافظة على الصلاة والعناية بها؟ والآيات تسمع والأحاديث يقف عليها، بل بعض الناس يقف على الحديث في الليل وينام عن الفجر إذا أصبح. وين العلم الذي يثمر العمل في صاحبه؟ أين هذا العلم ويكون متقيا لله عز وجل فيما عرفه من الحق والهدى؟ نسأل الله عز وجل أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يجعل ما تعلمنا حجة لنا لا علينا. السابعة وصفهم بالصبر، وصفهم بالصبر كما قال الله جل وعلا الذين صبروا. والصبر جماع الخير، ولا يمكن للعبد أن يفوز بالخير إلا مع الصبر، صبرا على طاعة الله وصبرا عن معصية الله وصبرا على أقدار الله المؤلمة. ومن لا صبر عنده كيف يفعل الطاعة؟ ومن لا صبر عنده كيف يتجنب المعصية؟ لا بد من الصبر ليكون العبد مطيعا لله، لا بد من الصبر ليكون العبد مجتنبا لما نهى الله عنه وحرمه سبحانه وتعالى. والفائدة الثامنة وصفهم بالتوكل، أي على الله وحده، وعلى ربهم يتوكلون، أي عليه وحده دون سواه. والتوكل هو اعتماد القلب على الله وتفويضه الأمر كله إليه سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى الآية 37 قوله تعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فيها ذكر الحجة الدامغة لإنكارهم لإرسال البشر مع تسليمهم بنبوة المتقدمين. الثانية أن الإرسال بالوحي. الثالثة أن هذا مسلم عند كل من عرف العلم النازل من الله. الرابعة تنبيه الجاهل أنه لا يعذر لأنه يمكنه السؤال. الخامسة أن كل الرسل رجال لا جني فيهم ولا أنثى. السادسة أن كل رسول لا يرسل إلا ببينات. السابعة لا يرسل إلا ومعه كتاب. الثامنة ذكر الحكمة في إنزال القرآن على محمد وأنها لبيان المنزل ولتفكرهم. التاسعة تسميته الذكر. ثم ذكر رحمه الله تعالى المسائل المستفادة من هاتين الآيتين. قول الله تعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. قال رحمه الله في المسائل المستنبطة من الآيتين الأولى ذكر الحجة الدامغة لإنكارهم لإرسال البشر، لإنكارهم لإرسال البشر. وهذا الإنكار لإرسال البشر تكرر في تكذيب الأمم لأنبيائهم، ما هذا إلا بشر مثلنا، فتكرر هذا الإنكار لنبوة النبيين بأن هذا الذي بعث إليهم بشر مثلهم وواحد منهم، ولو أراد الله أن يبعث إلى الناس من يدعوهم لأرسل ملك من الملائكة، لا يرسل واحدا من البشر. هذه عقدة في نفوس أولئك حالت بينهم وبين قبول دعوة النبيين بحجة أنهم بشر مثلهم، يأكلون مثلهم الطعام ويمشون مثلهم في الأسواق. وهذه تكررت. فيقول الشيخ رحمه الله من فوائد هذا السياق ما جاء فيه من حجة دامغة لإنكارهم لإرسال البشر، لإنكارهم لإرسال البشر مع تسليمهم بنبوة المتقدمين. يعني مثلا كفار قريش يؤمنون بأن إبراهيم نبي، يؤمنون بأن إبراهيم عليه السلام نبي، فيقال لهم ما هو إبراهيم وماذا يكون، وهل هو من جنس آخر غير جنس البشر؟ فهذه حجة دامغة لهؤلاء الذين يكذبون النبي المبعوث إليهم بكونه بشر مثلهم، بأن من بعثوا قبله كلهم بشر، من بعثوا قبله كلهم بشر، كما قال الله وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا، كل من أرسلنا من قبلك رجال ليس فيهم إناث، ومثل ما نبه الشيخ ليس فيهم أيضا جن، وإن كان يطلق على الجن رجال، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، لكن ليس فيهم رجال، لأن المراد رجال من أهل القرى على ما يعهد ويعلم بالمراد بالرجال. فمن بعثوا قبل النبي عليه الصلاة والسلام كلهم رجال ليس فيهم إناث، وكلهم رجال ليس فيهم جن، رجال أي من الإنس مثل ما مر معنا في سورة يوسف، من أهل القرى، من أهل القرى. فهذه من الفوائد المستفادة من هذا السياق. قال: ذكر الحجة الدامغة لإنكارهم لإرسال البشر مع تسليمهم بنبوة المتقدمين. الثانية: أن الإرسال بالوحي، أن الإرسال بالوحي، لأن الرسول مهمته إبلاغ كلام المرسل، إبلاغ كلام المرسل. وفي الآية قال: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، نوحي إليهم. فإذا الإرسال بالوحي من الله تبارك وتعالى. الثالثة: أن هذا مسلم عند كل من عرف العلم النازل من الله، أن هذا مسلم عند كل من عرف العلم النازل من الله، لقول الله تبارك وتعالى: فاسألوا أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر. فهذا يدل أن هذا مسلم عند كل من عرف العلم النازل من الله تبارك وتعالى. فاسألوا أهل الذكر أي أهل العلم والدراية بالكتب المنزلة على الأنبياء قبل محمد عليه الصلاة والسلام. فالمراد بأهل الذكر أي أهل الكتب السابقة. اسألوا أهل التوراة، اسألوا أهل الإنجيل، اسألوا أهل الزبور، اسألوا أهل الذكر يعني أهل الكتب المنزلة على من قبلنا. الرابعة: تنبيه الجاهل أنه لا يعذر لأنه يمكنه السؤال، لا يعذر لأنه يمكنه السؤال. هذا فيه التنبيه على كفر الإعراض، لا يسأل ولا يبحث ولا يتحرى عن دينه، وهو كان يمكنه أن يسأل ويتحرى ويبحث. مستفاد من قوله: فاسألوا أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالجاهل يبحث ويسأل ويتعلم ويذهب إلى مواطن العلم والتعليم ويتعلم حتى يرفع الجهل والضلالة عن نفسه. الخامس: أن كل الرسل رجال لا جنية فيهم ولا أنثى، وهذا سبق بيانه، وأيضا مر معنا كلام على هذه المسألة في الكلام على سورة يوسف في آخرها. السادس: أن كل رسول لا يرسل إلا بالبينات، أن كل رسول لا يرسل إلا بالبينات. هذا أخذه الشيخ من قوله بالبينات، لأن الجار والمجرور في قوله بالبينات متعلق بقوله: وما أرسلنا، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، أي أرسلناهم بالبينات، أرسلناهم بالبينات. فالجار والمجرور بالبينات متعلق بقوله أرسلنا، فهذا يفيد أن كل رسول لا يرسل إلا بالبينات، والبينات هي الحجج الواضحات الساطعات الجليات الظاهرات. فكل رسول بعث بالبينات أي الحجج الواضحة الظاهرة. السابعة: لا يرسل إلا ومعه كتاب، لا يرسل إلا ومعه كتاب، وهذا مستفاد من قوله: والزبر، والزبر أي الكتب. وهذه فائدة ثمينة نبه عليها الشيخ رحمه الله، أن الرسول لا يرسل إلا ومعه كتاب، وهذا فيه الفرق بين الرسول والنبي. في الفرق بين الرسول والنبي، وأن الرسول لا يكون إلا معه كتاب، لا يرسل إلا ومعه كتاب. مثل هذه الآية تماما آية الحديد، آية سورة الحديد، قول الله تبارك وتعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب. ففيها مثل ما في هذه الآية أنه لا يرسل إلا ومعه كتاب، أنه لا يرسل إلا ومعه كتاب. أما النبيون فيحكمون بكتب الرسل المنزلة على الكتب المنزلة على الرسل قبلهم. الثامنة: ذكر الحكمة في إنزال القرآن على محمد، وأنها لبيان المنزل ولتفكرهم، لبيان ذكر الحكمة في إنزال القرآن على محمد، وأنها لبيان صلى الله عليه وسلم، وأنها لبيان المنزل ولتفكرهم. هذا أخذه رحمه الله تعالى من قوله: لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. لتبين للناس أي أهل الكتب السابقة ما نزل إليهم أي على أنبيائهم، تبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أي يتأملون، تأمل الباحث عن الحق والمتحري له فيهتدوا بهذا التفكر إلى سواء السبيل. التاسعة: تسميته الذكر، تسميته أي تسمية الوحي المنزل الذكر، في قوله: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس، لأن فيه إزالة الغفلة وحياة القلوب وتحقق السعادة في الدنيا والآخرة، وتحقق السعادة في الدنيا والآخرة. نعم. قال رحمه الله تعالى: الآية 38: قوله تعالى: أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. نقف عند هذا الموضع، ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا جميعا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اهدنا إليك صراطا مستقيما، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.